وارجع العمل يكسر الصلاة. كان مثلا أني بعمان ورايح أشتغل بالزرقاء أبو المفرد أكسر الصلاة وارجع ثاني عمان أخرين من أخرين. الزرقاء ما هو سفر، أما إذا الزرقاء ما هو سفر والمفرق المفرق على حسب العرفة. يعني إذا كان العمل يكسر الصلاة رفع الصلاة يوم هناك أكسر الصلاة بدك ترجع أرجع عمان؟ لا لا لا أكسر لا تكسر. السلام عليكم. وعليكم السلام.